ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم فاشهد على إقرارهم أني بلغت ليقوموا بما بلغهم قامت عليهم الحجة اللهم صل وسلم عليه. نعم. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو على العرش، لأن العلو يسمى سماء. نعم. كلما علاك سماء. نعم. وأن الله في العلو المطلق سبحانه وتعالى مستوى على العرش بعلو خاص يخص العرش، لا يقتضي مخالفة غناه ولا احتياجه إلى العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله تعالى، والله غني عن العرش وما دونه سبحانه وتعالى. نعم. ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. جعل أتى الموقف من ناحية الشرق، جبل يسمونه جبل الرحمة، جعله بينه وبين القبلة جبل الرحمة. نعم. وحبل المشاة بين يديه، يعني مرتفع جبل المشاة يسمى حبل، ويسمى إذا كان مرتفعا صغيرا يسمى حبل يمشي عليه المشاة. نعم. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني جعل الجبل بينه وبين القبلة، جبل الذي يسمى جبل الرحمة، فلا ينبغي الصعود عليه كما يفعل يعني بعض الناس يصعدون عليه، ويكفي يعني الوقوف في أي مكان من عرفة يرفع عن بطن عرنة، وأي مكان من عرفة إذا وقف فيه أجزأه، لكن إذا وقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة، هو من ناحية شرق عن تقريبا عن الجبل، فيكون يتحرى موقف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمان، يعني جذبه حتى لا تسرع، شنق فارتفع رأسها مشنوق، شنق لها الزمام حتى لا تسرع. نعم. حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، رحل عليها المورك هو يعني العمود، عمود الشداد. نعم. نعم. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. نعم. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها لتصعد، أرخى لها قليلا. نعم. أرخى لها قليلا حتى تصعد، ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلى سنة. اي نعم، يقال السنة بعد المغرب تسبيحة، ولهذا قال بعض الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكنت في صحبته في الرياض وصلينا المغرب فصليت ركعتين ثم قال منكرا علي سبحت لأننا كنا مسافرين. اي نعم، يقصد بشبحت يعني ركعتين بعد اي نعم، ولم يسبح بينهما شيء، لم يصلي بينهما. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به بعن يجرين، جمع ضعينة، والضعينة هي يعني الناقة التي عليها هودج تركبها المرأة، قال للمرأة راكبة ضعينة. نعم. فمرت به ضعن نساء، وهو يعني كما وصف حسن الشعر أبيض وسيما، فجعل ينظر إليهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه حتى لا تحصل فتنة. نعم. فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر. الآخر ينظر. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى. بطن محسر وادي معترض بين مزدلفة ومنى. اي نعم. ومحسر سمي محسرا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حسر أصحاب الفيل فيه، أرسل عليهم طيرا أبابيل في هذا الموضع، وهو محل عذاب، ولهذا يشرع الإسراع، من مر به يشرع له أن يسرع حتى لا يصيبه ما أصاب المعذبين أصحاب الفيل. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. يعني الجمرة الكبرى كانت عند الشجرة، الشجرة قطعت الآن، لكن هي آخر من ما يلي مكة، هي آخر الجمرات من ما يلي مكة. نعم. فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقياكم لنزعت على سقايتكم لنزعت معكم، لأن النبي لو نزع معهم كل يريد أن ينزع مع أصحاب السقاية، مع أهل السقاية، كل يريد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيغلبونهم على سقايتهم، ولهذا لا امتنع من أن ينزع معهم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تشريف لهم. نعم. فناولوه دلوا فشرب منه، اللهم صل وسلم عليه. هذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله، حديث جابر هذا طويل، يعني حديث عظيم، اللهم صل وسلم عليه. قال اي نعم، فيه حديث جابر رضي الله عنه، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من افراد مسلم، يعني لم يروه البخاري في صحيحه، ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه، وأكثروا وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا وخرج فيه من الفقه مئة ونيفا وخمسين نوعا من الفقه. ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح الأحاديث السابقة، قال: وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى. قوله عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، فحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، يعني لم يأخذ رداءه على المشجب، فصلى بنا على المشجب الوتد، فصلى بنا. قال: هذه القطعة فيها فوائد، منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم، يسأل عن أسمائهم، من ومن، فلان وفلان وفلان. لماذا؟ قال: لينزلهم في منازلهم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع ذكرني بالشيخ عبد العزيز بن باز، نعم، كان يسأل عن القوم وينزلهم في منازلهم، يقرب بعضهم، أي نعم، بحسب منازلهم رحمه الله. وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي، ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا، حتى طالب العلم يعني يستحب أن تقول له مرحبا. ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثديين. وقوله: وأنا يومئذ غلام شاب، فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا، صغير يكون عنده رهبة وكذا فيؤنسه بهذا، يلاطفه بهذا. وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثديه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصرى. وأما الرجل الكبير، نعم، ولا خلاف في جواز ذلك، إمامة الأعمى للبصرى لا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، يعني بأصحابنا الشافعية. أحدهما: إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات. والثاني: البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات. والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهما. وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا، سواء لتعادل فضيلتهما، وهو نص الشافعي. ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. ومنها جواز تسمية الثدي للرجل، وفيه خلاف لأهل اللغة، منهم من جوزه كالمرأة، ومنهم من منعه وقال يختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل ثندؤة. وقد سبق إيضاحه، قال في أوائل كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، لأنه وضع الرمح بين ثندوتيه، فتسمى ثندوة، بين ثندوتيه حتى لمع من ظهره، استعجل يعني لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فصار من أهل النار، لأن من ينتحر أو يفخخ مثلا سيارة وينتحر بها أو يفجرها هو من هذا القبيل، هو في النار، قتل نفسه، يعني هو من المتعرضين لهذا الوعيد. وقوله قام في نساجة هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم، هذا هو المشهور في نسخ بلادنا. ورواياتنا لصحيح مسلم، يقول النووي، ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود، ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون، ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وهو الصواب. والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه، قال ورواية النون وقعت في رواية الفارسي قال ومعناه ثوب ملفق، قال بعضهم النون خطأ وتصحيف، قلت ليس كذلك بل كلاهما صحيح، ساجة ونساجة، ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان. قال القاضي في المشارق الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان، قال وقيل هي الخضر منها خاصة، وقال الأزهري هو طيلسان مقور ينسج كذلك، قال وقيل هو الطيلسان الحسن، قال ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها الطيلسان وضمها الطيلسان وهي أقل. وقوله ورداؤه إلى جنبي على المشجب هو بميم مكسورة المشجب، ثم شين معجمة ساكنة، ثم جيم ثم باء موحدة، وهو اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت، يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بكسر الحاء، بحجتي عن حجة رسول الله هي بكسر الحاء وفتحها حجة، والمراد حجة الوداع. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث بالمدينة بعد الهجرة. قوله ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد. وفيه أنه يستحب للإمام إذان الناس بالأمور المهمة ليتأهبوا لها. وقوله كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي هذا ما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفون، ولهذا قال جابر وما عمل من شيء عملنا به، ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة ما لم يتحلل حتى أغضبوه واعتذر إليهم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وحين أغضبوه قالوا أولئك العصاة، اللهم صل وسلم على رسول الله. ومثله تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعلق إحرامه ويقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو نعم هم قالوا أحرمنا بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا لا يعرفون فانعقد إحرامه. قوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وقد ولدت، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء، وقد سبق بيان في باب مستقل فيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار، وهو أن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، تشد في وسطها حزام وتشد خرقة من قدامها ومن ورائها لتشد. قال نعم، خرقة عريضة تجعلها على محل الدم، وهو شبيه بثفر الدابة، بثفر الدابة أو بثفر الدابة بفتح الفاء، وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه والله أعلم. قوله فصلى ركعتين، فيه استحباب ركعتي الإحرام، يعني إذا لم يكن هناك وقت نهي، وقد سبق الكلام فيه مبسوطا. قوله ثم ركب القصوى، هي بفتح القاف وبالمد. قال القاضي ووقع في نسخة العذر القصوى أو القصوى بضم القاف والقصر، قال وهو خطأ. قال القاضي قال ابن قتيبة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم نوق، القصواء والجدعاء والعظباء. قال أبو عبيد العظباء اسم لناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمى بذلك لشيء أصابها. قال القاضي قد ذكر هنا أنه ركب القصواء، وفي آخر هذا الحديث خطب على القصواء، وفي غير مسلم خطب على ناقته الجدعاء، وفي حديث آخر على ناقة خرماء، وفي آخر العظباء، وفي حديث آخر كانت له ناقة لا تسبق، وفي آخر تسمى مخضرمة، وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة خلاف ما قاله ابن قتيبة، وأن هذا كان اسمها أو وصفها لهذا الذي بها خلاف ما قال أبو عبيد، لكن يأتي في كتاب النذر أن القصوى غير العظبة كما سنبينه. قال الحربي العظب والجدع والخرم والقصو والخضرم في الآذان. قال ابن الأعرابي القصوى التي قطع طرف أذنها والجدع أكثر منه. وقال الأصمعي والقصو مثله. قال وكل قطع في الأذن جدع، فإذا جاوز الربع فهي عظباء، والمخضرم مقطوع الأذنين، فإن اصطلمتا فهي صلما. وقال أبو عبيد القصوى المقطوعة الأذن عرضا، والمخضرمة المستأصلة، والمقطوعة النصف فما فوق. وقال الخليل المخضرمة مقطوعة الواحدة، والعظبة مشقوقة الأذن. قال الحربي فالحديث يدل على أن العظبة اسم لها، وإن كانت عظباء الأذن فقد جعل اسمها. هذا آخر كلام القاضي. وقال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره إن العظبة والقصوى والجدعة اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قوله نظرت إلى مد بصري، هكذا في جميع النسخ مد بصري وهو صحيح ومعناه منتهى بصري، وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري، وليس هو بمنكر بل هما لغتان، المد أشهر. قوله وبين يديه من راكب وماشي، فيه جواز الحج راكبا وماشيا وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. وقال داود ماشيا أفضل لمشقته، وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة، لا ينبغي أن يشق يعني على نفسه، المشقة ليست مطلوبة في العبادة. قوله وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويل معناه الحث على التمسك بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، أو بما أخبركم عن فعله في حجته تلك. قوله فأهل بالتوحيد يعني قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك، وقد سبق ذكر تلبية في باب التلبية. نعم. الأجر على قدر المشقة، أجرك على قدر المشقة، كلما كانت المشقة أعظم كان أعظم ثوابا. أولا يعني نحرر النص، يعني هل العبادة تشق على، أم أن الله سبحانه لم يجعل في الدين من حرج؟ الدين يسر وأوغلوا فيه برفق، أما أن يشق على نفسه ويتكلف فهذا ليس يعني من صفة التشريع. ما جعل عليكم في الدين من حرج، استعينوا بالغدوة والروحة، أوغلوا فيه برفق، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فطبيعة الدين اليسر، وبعدت بالحنيفية السمحة. أي نعم. وقوله أجرك على قدر نصبك أو أجرك على قدر المشقة لا يعني المشقة التي ليس لها عوض في الأجر، يعني المشقة المتكلفة التي ليس فيها أجر، التنطع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذه المشقة التي يعني نفيت عن الدين. أما المشقة التي يقابلها أجر يعني في التمسك بالعبادة ونهي النفس عن الهوى، فهذه ليست هي المشقة المنفية، يعني في مشقة منفية وفيه مثبتة. فالمشقة المثبتة ما كان لها عوض ولها أجر أعظم منها، ومشقة باعتبار منازعة النفس، النفس يعني الأمانة أوامر ونواهي، وفي النفس يعني منازعة لعدم فعل الأوامر، حفت الجنة بالمكانة، والنواهي في النفس تواقان لاقتحام النواهي، فكل محجوب مرغوب، تجد أن النفس تشتاق إلى ارتكاب المنهيات. ولهذا عليه أن يجاهد نفسه ولو شق عليه، ليظفر بأن يكون ممن نهى النفس عن الهوى. أظن واضح إن شاء الله. نعم. قوله فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس، القاضي عياض في المفهم بشرح صحيح مسلم، من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرغوبا منك ومرغوبا إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا. قال القاضي قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، أنا قلت المفهم للقاضي عياض وهو خطأ، نبه الأخ فهد أن المفهم للقرطبي في شرح مسلم وكتاب القاضي عياض ما هو؟ إكمال المعلم على شرح مسلم. نعم، والنووي له شرح مسلم، والعناوين العناوين من وضع النووي ليست من وضع مسلم. هذا يسأل